يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سحب نقود عن طريق الصراف الآلي إذا كان من دولة أخرى وبعملة مختلفة؟ إذا كانت النقود حاضرة في الصراف ولكن كيف يصرف، كيف يسحبها؟ وله حق في المصرف، له رصيد يعني يسحب منه، له رصيد، له رصيد يسحب منه ويخير بين الريال والدولار. لا، يسحب من رصيده، من جنس رصيده، أما إذا سحب من غير جنسه يكون هذا الصرف. نعم.